الإمام مالك رحمه الله تعالى جامع عدة الطلاق. فقال عبيد الله بن يحيى حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد وعن يزيد بن عبد الله بن قصيط الليثي عن سعيد بن المسيب أنه قال قال عمر بن الخطاب أي امرأة طلقت فحاضت حيضة من الحيضتين ثم رفعتها حيضتها فإنها تنتظر 9 أشهر فإن بان بها حمل فذلك وإذا عدت بعد 9 أشهر 3 أشهر محلا. يأتي بخبر عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال أيما امرأة طلقت وبدأت في العدة فحاضت حيضة أو حيضتين يعني أنها من ذوات الإيش الحيض ثم رفعتها حيضتها أي انقطعت عنها الحيضة. العادة عند النساء في كل شهر حيضة كما قيل الدورة الشهرية، وللرحم دورتان، دورة شهرية ودورة سنوية. أما الدورة الشهرية فهي دورة الحيض، وأما الدورة السنوية فهي دورة الولادة. فإذا حاضت وعلمنا أنها من ذوات الحيض ثم انقطعت عنها حيضتها قبل أن تستكمل 3 حيض، يقول عمر رضي الله تعالى عنه إنها تنتظر سنة، ومعنى سنة تستبرئ عند ارتفاع الحيضة عن موعدها، تنتظر 9 أشهر التي هي في غالب الأحوال مدة الإيش الحمل. فإن ظهر حمل فبها وصارت من أولاة الأحمال، فإن لم يظهر حمل تكون قد استبرأت عن الحمل وانقطعت الحيضة، فتنتقل من عدة أولاء ذوات الأقراء إلى يئسن من المحيض من نسائكم، فتنتقل إلى عدة الإيش الأشهر. وعدة الأشهر كم؟ 3 أشهر. 3 تبدأ من فين؟ نحتسبها من 9 اللي فاتت، 9 كانت استبراء للحمل، فبعد مضي 9 أشهر استبراء لها تنتقل من عدة حيض إلى عدة إيش أشهر. فإذا جمعنا إلى 9 الاستبراء 3 في عدة يبقى المجموع كم؟ 12 شهر، يعني سنة. فإذا مضت 9 الأشهر وانتقلت إلى العدة 3 وانقضت 3 الأشهر خرجت من عدتها. هذا كلام مين؟ كلام عمر رضي الله تعالى عنه. ولكن قضت 9 الأشهر استبراء وانتقلت إلى 3 أشهر مضى 2 شهر وفي 3 جاءت الحيضة، تكون من ذوات الحيض لا زالت ولا انتفى عنها الحيض؟ من ذوات الحيض. إذن هذه أول حيضة، تنتظر الحيضة الثانية، لم تأتي في بعد 1 شهر كالعادة، تنتظر كم؟ 9 أشهر استبراء، انتظرت 9، تنتقل من ذا من 9 إما ظهر حمل وإما أنها ليست بحامل. مضت 9 الأشهر مرة ثانية ولم يظهر حمل، تنتقل من الحيض إلى الأشهر، انتظرت 1 شهر 1.5 شهر وقبل 3 5 أيام جاءت الحيضة. يبقى من ذوات ايش برضك؟ من ذوات الحيض. حاضت ايش؟ حيضتين في 2، تنتظر الحيضة الثالثة، لم تأتي الحيضة الثالثة، تستبرئ 9 أشهر ثم تنتقل الى 3 الأشهر وهي في هذه المرة الأخيرة. اما ظهر حمل فهي من ذوات الحمل، وإما جاءت الحيضة في 3 أشهر. إذا جاءت حيضة في 3 تكون تتمة ليش؟